بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستأنف إن شاء الله سرد أحاديث البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى باب علامات المنافق، وطبعا بين كل درس إن شاء الله نحاول أن نذكر فائدة حديثية، وفائدتنا اليوم أن نقول بأن تصنيف العلماء الحديث ينقسم إلى قسمين، أو لا يخرج من مرحلتين اثنتين، أو قل للتصنيف طريقان. الطريق الأول أنهم يكتبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبوبة كما فعل البخاري وكما فعل مسلم وكما فعل أصحاب السنن. طبعا في بعض الأحيان يختلفون، هناك من يبدأ بكتاب السنة أو باب السنة، هناك من يبدأ بالمواقيت أو الوقوت، وهناك من يبدأ بالوحي، وهناك من يبدأ بالإيمان. فإذا الطريقة تختلف والبداية تختلف، ولكن الصفة واحدة، أنهم يبدأون ماذا؟ تصانيفهم بالأبواب، أو يبدأونها مبوبة، يبدأونها مبوبة. هذا الذي فعله البخاري ومسلم وباقي أصحاب السنة. الطريقة الثانية أنهم يذكرون الأحاديث على حسب الصحابة، هذا كما يفعل أصحاب المسانيد، وكما أيضا معجم الكبير على اختلاف بسيط. فيأتي مثلا الإمام أحمد أو أبو داود الطيالسي أو الحميدي أو غيرهم، يأتي إلى حديث أو يأتي عفوا إلى صحابي ويذكر كل أحاديثه الصحيح منها والحسن والضعيف. ثم هنا عندهم في مسألة الاختيار، فهناك من يبدأ بأبي بكر الصديق، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي بن أبي طالب، ثم هناك من يذكر بعد ذلك على حسب الفضائل وعلى حسب الأمكنة وعلى حسب البيعة أو القرشية أو على حسب المقدمين في الإسلام، يعني أو على حسب المهاجرين أو الأنصار أو شيء من هذا القبيل. فالمهم الشاهد، هما طريقتان، إما أن يروا الأحاديث مبوبة، وإما مسندة على حسب ماذا؟ الصحابة. الصحابة قلنا إما أن يذكروا، يبدأون بأبي بكر الصديق، ثم بعمر، ثم بعثمان، ثم بعلي كما هو اتفاق أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك إما أصحاب العشرة، العشرة المبشرون بالجنة، وإما الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بيعة العقبة أو تحت الشجرة، أو المبشرون بالجنة، أو الأنصار، أو المهاجر إلى آخره. مفهوم هذا؟ طيب، قال المصنف رحمه الله، واحد منكم يقرأ باب ماذا؟ باب علامة المنافق. سمي الله وابدأ. باب علامة المنافق. باب علامة المنافق. طيب، باب علامات المنافق. أولا أحب أن أقف وقفة مختصرة وجيزة وأمر بها كمرور الحج بماذا؟ بوادي المحصر. بوادي المحصر، ما معنى النفاق؟ النفاق لغة واصطلاحا، فالنفاق من جهة اللغة النفاق من جهة اللغة مأخوذ من النفق، مأخوذ من النفق. النفق محركة، نفق هكذا، نفق محركة، وهو طريق أو سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر، له مخلص إلى مكان آخر. ومنه يقولون النفقة، النفقة هكذا، أو يقولون النافقة، النافقة لمن؟ لجرح الضب أو لجرح اليربوع، ولذلك له يقال له النفق، لأن له ماذا؟ لأن له بابين، لأن له بابين يدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. النافقة، النافقة موضع يرفقه اليربوع، اليربوع نوع من الحيوان، يعني يدخل من مكان ويخرج من مكان. ولذلك نفق هكذا، نفق بالفتح. ما معنى نفق؟ يقال نفق وانتفق، نفق وانتفق، ونفق يعني خرج منه، خرج منه. ولذلك قلنا ومنه اليربوع، اليربوع يقال نفق اليربوع تنفيقا، ونافق إذا دخل في نافقائه، دخل في نافقائه. ولاحظوا ومنه اشتقاق المنافق في الدين، من هنا من جهة اللغة اشتقاق المنافق في الدين، لأن النفاق بالكسر معنى ماذا؟ فعل النافق، النفاق فعل النافق، والنفاق معناه الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر. فكذلك النفق، النفق تدخل من جهة وتخرج من جهة أخرى، وتخرج من جهة أخرى. ومن ذلك ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. والجحر هذا يسمى إيش؟ يسمى النافقة، النافقة، ويسمى النفق معروف. والنفاق معناه ماذا؟ يقول ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم بأن النفاق فسره العلماء بماذا؟ أنه جنس الخداع وجنس المكر وإظهار الخير وإبطان ماذا؟ وإبطان خلافه، يظهر الخير ويبطن ماذا؟ يبطن الشر. هذا معنى يظهر الإسلام ويبطن إيش؟ ويبطن الكفر والعياذ بالله. ولذلك العلماء يقولون كما يقول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في الإنفاق، الإنفاق شنو هو الإنفاق؟ الإنفاق لذلك يقول فلان ينفق على فلان، على فلان، فلان ينفق على فلان، ويقال الإنفاق. معنى الإنفاق إخراج المال من اليد، هذا الإنفاق، إخراج المال من اليد. أنفقت اليوم كذا وكذا، أنفقت كذا وكذا من المال، يعني أخرجت من المال، أخرجت المال من اليد. ولذلك نقول نفق البيع، الفقهاء يقولون نفق البيع. معنى نفق البيع يعني خرج من يد البائع إلى المشتري، خرج من يد البائع إلى المشتري. وتجدون هذا في كتب الفقه أنهم يقولون نفق البيع، ويقولون أيضا نفقة الدابة. معنى نفقة الدابة؟ وكذلك يقولون نفق فلان إلى جهنم. معنى نفق؟ خرجت روحه إلى جهنم. نفق فلان معنى نفقة الدابة، يعني خرج روحها، خرج روحها. ومنه قلنا ماذا؟ النفاق. ومنه أيضا نافقاء، النافقاء الجحر، الجحر اليربوع، جحر اليربوع، فلذلك يقال له النفاق. ولماذا قالوا هذا؟ ليبينوا لك كلمة النفاق في اللغة. فمعناه يقال فلان المنافق لأنه يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان إلى ماذا؟ إلى الكفر والعياذ بالله. أو نقول يخرج الإيمان من قلبه، يخرج الإيمان من قلبه، أو نقول يظهر الإسلام ويبطن إيش؟ يبطن الكفر. إظهار الخير وإبطان الشر، وإبطان الشر. ومنه نيفق السراويل، نيفق هكذا، نيفق السراويل، نيفق السراويل. طبعا السراويل هذا لا مفرد لها، السراويل هكذا وللسراويل بهذا الجمع، نيفق السراويل. وكذلك يقال نفق، نفق الزاد. معنى نفق الزاد؟ إذا أنفقه صاحبه، هذا يقال له النفاق. ويقولون أيضا أنفق القوم، يعني معنى أنفق القوم؟ أنفق القوم، ما معنى أنفق؟ يعني فني زادهم، أنفق القوم إذا فني زادهم. ومنه قوله تعالى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية الإنفاق. لماذا سمي المنافق منافقا؟ إذا كان كذلك، إذا ضبطنا هذه الصيغة وهذه البنية، هذه الكلمة، فلماذا يا ترى سمي المنافق منافقا؟ لإظهار غير ما يظهر، لإظهار غير ما يظهر. فلذلك شبه بماذا؟ بماذا شبه محمد؟ شبه باليربوع، شبه باليربوع، لإظهار غير ماذا؟ المنافق يظهر غير ما يضمر، وشبه باليربوع لأن له جحر، هذا الجحر يقال له النافقة، النافقة. وآخر يقال له القاصرة، هذا النافقة، وآخر يقال له القاصرة، لأنه يخرق الأرض حتى إذا كاد يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب، أرق التراب حتى لا يظهر ماذا؟ لا يظهر جحره، فلذلك قيل له القاصرة. فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه فغرج، إذا بمجرد رابه ريب يدفع التراب برأسه ويخرج، ولكن ظاهره ماذا؟ ظاهر جحره كيف هو؟ التراب. وباطنه ماذا؟ باطنه الجحر، باطنه الجحر. كذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه ماذا؟ وباطنه الكفر. إذن لعلكم فهمتم الآن معنى النفاق لغة، معنى النفاق لغة. ولذلك في هذا أقول لدى اللغوي، لدى اللغوي يقصد بالنفاق، يعني ماذا يقصد اللغوي بالنفاق؟ لدى اللغوي، لدى اللغوي يقصد بالنفاق نفوق الشيء في أصل اشتقاقه، لدى اللغوي يقصد بالنفاق نفوق الشيء في أصل اشتقاقه. ومنه جاء نافقاء فاعلم، ومنه جاء نافقاء فاعلم، ولا تك يا محصل ذا شقاق، ولا تك يا محصل ذا شقاق. يعني أقصد أن الطالب عندما يريد أن يبدأ العلم ما ينبغي أن يدخل في الشقاق والخلاف والنزاع، ويبدأ بقراءة كتب الحديث وقراءة كتب العلم والتأصيل، وأن لا يبدأ بقراءة كتب الخلاف وقراءة الردود حتى لا يقسو قلبه والعياذ بالله، ويصبح للأسف يتصدر ويتسبب قبل أن يتحصر، قبل أن يتحصر. فلذلك قلت لدى اللغوي يقصد بالنفاق نفوق الشيء في أصل اشتقاقه، ومنه جاء نافقاء فاعلم ولا تك يا محصل ذا شقاق. طيب هذا النفاق من جهة اللغة، إذن لعل إن شاء الله كلمة النفاق واضحة عندكم فهم. لكن ما هو النفاق من جهة الاصطلاح؟ فالنفاق هذا من جهة اللغة، لكن من جهة الاصطلاح ماذا نقول فيه؟ ماذا نقول في النفاق من جهة الاصطلاح؟ إظهار الخير وإصرار الشر، إظهار الخير وإصرار الشر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم شياطينهم اليهود سماهم الله شياطين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك ذكرهم الله في 13 آية، بينما ذكر المؤمنين في آيتين، وذكر الكافر في ماذا؟ ذكر 5 آيات عفوا أو 3 آيات. المهم على كل، لماذا الكافر ذكره في آيتين إن لم تخن الذاكرة؟ في آيتين، بينما المنافق ذكره في ماذا؟ في 13 آية. لأن الكافر يعلم، إذن منهجه واضح، كافر ملحد لا يؤمن بالله، والمؤمن واضح أيضا منهجه. بقي المنافق الذي يندس بين المؤمنين ويظهر أنه مؤمن، بل وربما يسبقك إلى الصف الأول، بل وربما يسبقك إلى الجهاد، وإنما ذهب للجهاد لا من أجل إعلاء كلمة الله، ولكن من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ إحداث البلبلة، ومن أجل تمزيق الصف. وما أكثرهم، وما أكثرهم للأسف. فلذلك لاحظوا، ركزوا معي، إظهار الخير وإصرار الشر. فلما كان أمرهم يخفى على كثير من الناس، لأن المسلم له الظاهر وليس له الباطن، فضحهم الله عز وجل، بل وذكر صورة سماها صورة المنافقين، وهناك صورة أخرى تسمى المشقشقة، وصورة تسمى أيضا الفاضحة. المشقشقة والفاضحة والهادكة هتكت أسرارهم وفضحت أمرهم. فلذلك إظهار ماذا؟ إظهار الخير وإصرار الشر. ابن جريج له تفسير وشرح لكلمة النفاق شرحا عظيما، قال المنافق يخالف قوله فعلا، هذا هو الذي ينبغي أن يحفظ، المنافق يخالف قوله فعلا، وسره علانيته، ومدخله مخرجا، ومشهده مغيبا. هذه سبحان الله كمضامين ينبغي أن يعرفها الطالب. ماذا قال ابن جريج؟ المنافق يخالف ماذا؟ يخالف قوله ماذا يخالف؟ فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. مغيبة يعني قوله شيء، تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وفعله شيء آخر. كذلك سره شيء آخر وعلانيته شيء آخر، يعني يتصدقون أمام الناس ليظهروا أنهم من أهل الكرم، وأيضا يذهبون إلى الجهاد لزعزعة الصفوف، ولربما معجورون يعني من أسيابهم ومأزورون عند الله، وأيضا مدخلهم غير مخرجهم، وأيضا مشهدهم غير مغيبهم. لهذا ضبط ابن جرير عفوا ابن جريج النفاق من جهة الاصطلاح ضبطا دقيقا. والنفاق في الدين ما معناه يعني من جهة الاصطلاح؟ قلنا إبطال الكفر وإظهار الإسلام. إبطال الكفر هذا كله يعني كلام طويل على تعريف النفاق من جهة الاصطلاح، ولكن كله يرجع إلى أنهم يبطنون إبطال الكفر وإظهار الإسلام. ويترتب على النفاق، لاحظوا ركزوا معي جيدا، على النفاق الاعتقادي ما يترتب على الكفر الأكبر، لأن النفاق قسمه العلماء إلى قسمين، نفاق عمل ونفاق اعتقاد، أو قل النفاق العملي والنفاق الاعتقادي. عندما نقول النفاق العملي يعني إذا شئت أن تضيف عبارة أخرى ضفها، النفاق العملي لا الإيماني، النفاق العملي لا الإيماني، وليس كل من اتصف بصفة من صفات النفاق فهو منافق، وليس كل من وقع في صفة من صفات النفاق فهو منافق، كما سيأتي، ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه. فإذا قلنا بأن النفاق قسمان، وهناك من قال بأن النفاق 3 أقسام، زاد بعضهم نفاق اجتماع، زاد بعضهم نفاق اجتماع، فقالوا نفاق العملي للإيماني، والنفاق الاعتقادي، والنفاق الاجتماعي. هو الواحد يترك زوجته هكذا تختلط يعني في مع الناس، وأيضا يرتكب أشياء مخالفة للشرع وهو يعرف أنها مخالفة للشرع، ولكن يقول نفاق اجتماع، ينافقك، ينافقك، هذا يسمى إيش؟ يسمى نفاق اجتماع. النفاق العملي إن استمر عليه صاحبه وتمكن من قلبه فيقول بالقيم لربما يصل به إلى الكفر. ركز معي محمد في هذه المسألة. والنفاق الاعتقادي هذا مثله ومثل الكفر، يعني صاحبه خارج من الملة. والنفاق الاجتماعي فهذا أيضا معصية، وربما والعياذ بالله إذا استمكن من قلبه لربما يقع فيما لا تحمد عقباه، فيما لا تحمد عقباه. لكن النفاق الاعتقادي هذا هو مخرج من الملة باتفاق العلماء. هذا طبعا النفاق الاعتقادي من حيث انتفاء الإيمان عن صاحبه هذا باتفاق، لكن من حيث الظاهر وأحكام الدنيا فهو له مال المسلمين، له مال المسلمين. أنتم تعلمون قصص المنافقين، قصص المنافقين. وقد أنكر البعض الآن في زماننا أن يكون النفاق، بل أنكر بعض الصحابة أن يكون النفاق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، بل الصحيح النفاق قائم إلى يوم القيامة. ويمكن أن نسمي المنافق الآن في زمان الزنديق، الزنادقة وما أكثره، كتاب الكتاب في زماننا معظمهم يعني كتاب الجرائد العلمانية والشيوعية معظمهم زنادقة يحاربون دين الله، معظمهم يحاربون شرع الله عز وجل، معظمهم مع الحرية والإباحية، معظمهم أي حرية يتكلمون عليها. الحرية شيء مقدس لكن لا نسيء استعمالها. فالشاهد أنهم قالوا من حيث نفي الإيمان عن صاحبه هذا باتفاق، ومن حيث خلودهم يوم القيامة في جهنم أبدا وفي الدرك الأسفل من النار هذا أيضا ما فيه خلاف، لأن ربنا عز وجل وهذا القرآن، هذا القرآن. إذن امسحوا هذه الآية، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولاحظوا يعني في الجنة ماذا يستعمل ربنا عز وجل؟ درجات، درجات. وفي النار ماذا يستعمل ربنا؟ دركات. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وربنا عز وجل يقول وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فهم في الدرك الأسفل من النار. الدرك شو؟ أسفل طبقة من طبقات النار. الدرك هي أسفل طبقة من طبقات النار، والدرجة أعلى درجة من درجات الجنة. ولذلك قالوا الطبقة هي أغلظ عذابا وأشد نكالا يوم القيامة والعياذ بالله. ولهذا دائما نقول في النار دركات وفي الجنة درجات، في النار إيش؟ دركات، وفي الجنة درجة. هذا الحكم لمن؟ هذا الحكم للمنافقين، وهذا يدل على أنهم أخبث خلق الله، أخبث خلق الله. المنافق أخبث خلق الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعرفهم في لحن القول، قال الله عز وجل ولا تعرف أنهم في لحن القول. وكان ولذلك أطلع بعض الصحابة على أسماء بعضهم. أما في زماننا انقطع الوحي، فكما قال عمر بن الخطاب من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. وإن كان الحكم على الظاهر والله يتولى السرائر، الحكم على الظاهر كما قال السلف. فالمهم النفاق الاجتماعي، ولذلك وردت فيه آيات كثيرة في النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، ورد فيه أيضا في السنة أحاديث كثيرة. والذي يخرج صاحبه من الملة نوع واحد، ما هو؟ نفاق الاعتقاد، نفاق الاعتقاد. بل قال بعض العلماء النفاق الاعتقادي أخبث من ماذا؟ من الكفر، وكلاهما في النار، وكلاهما مخلد في النار، وكلاهما لا يخرج من النار، وكلاهما لا تلحقه شفاعة الشافعي. إذن هذا هو ماذا؟ النفاق في الإصطلاح. ولهذا قلت في تعريفي النفاق في الإصطلاح، فقلت وأما عند أصحاب إصطلاح أو إصطلاح، وأما عند أصحاب إصطلاح كما قد تواتر باتفاق، وأما عند أصحاب إصطلاح كما قد تواتر باتفاق مخالفة الظواهر للنوايا، مخالفة الظواهر للنوايا. هذا ايش هو؟ هذا في الاصطلاح مخالفة الظواهر للنوايا، وإخفاء بدون همزة، وإخفاء عكس باب باختلاق، وإخفاء عكس باب باختلاق. وفي هذا المعنى كان يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى إن من النفاق اختلاف المدخل والمخرج، إن من النفاق اختلاف المدخل والمخرج. ماذا يقصد بقوله إن من النفاق اختلاف المدخل والمخرج؟ يعني سوء الطريقة، ما يظهره في مدخله عكس ما يفعله في مخرجه أو العكس، يعني سوء الطريقة. فالأصل في المؤمن ماذا ينبغي أن يكون؟ أن يكون واضح باطنه. المؤمن لاحظوا هنا، المؤمن ينبغي أن يكون باطنه أفضل من ظاهره، هذا هو المؤمن. متى تعرف أنك فعلا مؤمن؟ إذا كان باطنك أفضل من ظاهرك، كما كان السلف. الواحد كان يقوم الليل كله وثم يصبح وأثر النفخ على عينه واضح، فماذا يفعل؟ يضع شيئا على الإفند أو شيء من هذا القبيل ليظهر على أنه ما شاء الله جيد، مع أنه قام الليل، لا أقول كله ولكن ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الأخير. يعني كانوا يحاولون أن يسطروا أعماله وأن لا يظهروا عمله، لأنهم يتعاملون مع من؟ يتعاملون مع الله. وكانوا إذا تصدقوا بصدقة الواحد يحاول أن بعض أجزائه لا تعرف كم تصدقت، لكن الله عز وجل يعلم. فالمؤمن ينبغي أن يكون ماذا؟ باطنه أفضل من ظاهره، هذا هو الفضل، هذا هو الفضل الزائد على ماذا؟ على الإسلام والإيمان. وإن استوى ظاهره مع باطنه فماذا يسمى هذا؟ خذوا هذه فائدة مهمة جدا، اكتبوها وسجلوها واعملوا بها، وأحب أن نعمل بها جميعا وكلنا ذلك الرجل. المؤمن الأصل في المؤمن، الأصل في المؤمن، فالأصل أن المؤمن يكون ماذا؟ باطنه أفضل من ظاهره، هذا ماذا يسمى؟ هذا هو إيش؟ هذا هو الفضل، هذا هو الفضل. وإن استوى ظاهره مع باطنه فهذا هو إيش؟ فهذا هو العدل، فهذا هو العدل. إذن فينبغي أن يعيش المؤمن بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل. ما معنى الفضل والعدل؟ معنى أنه دائما أن يكون باطنه أنقى وسريرته أعظم وأصفى، فإذا كانت سريرته نقية فهذا هو الفضل، وإذا استوى ظاهره مع باطنه فهذا هو العدل. عكسه ماذا يسمى؟ النفاق. عكسه يسمى النفاق. إذن هذا هو المنافق، هو الذي فسد باطنه وصلح ظاهره، وصلح ظاهره. واحذر أن تكون أنت كذلك، احذر أن تكون أنت كذلك. فإذا قلنا ماذا في تعريف النفاق في الاعتقادي؟ أما عند أهل ما عند أصحاب استراح كذا، كما قلنا كما قد تواتر باتفاق مخالفة الظواهر للنوايا، وإخفاء عكس ذا باتفاق، عكس باب باتفاق. مفهوم؟ إذن هذا تعريف النفاق في الاستباح. وطبعا النفاق في الاستباح نعم هذا. ولذلك جاء في بعض الآثار أن الحسن البصري كان يقول رحمه الله تعالى لأنه كان يقال عند السلف اختلاف السر والعلانية. النفاق اختلاف السر والعلانية. النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل. والقول والعمل يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب لما تقولون ما لا تفعلون وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فقال رحمه الله ورضي الله تعالى عنه كان يقال يعني السلف كانوا يقولون كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج. حسن البصري نعم والمدخل والمخرج. وكان يقال طبعا القائلون هم الصحابة أس النفاق أساس النفاق أساس ما هو؟ كان يقال أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق ما هو؟ أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق ما هو؟ الكذب. أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق الكذب. وكان يقول بلال بن سعد رحمه الله تعالى المنافق يقول ما يعرف ويعمل بما ينكر أو ينكر كلاهما صحيح. المنافق يقول ما يعرف أو ما يعرف وطبعا بتغيير الشكل تغيير المعنى. المنافق يقول ما يعرف أو ما يعرف ما يعرف ويعمل بما ينكر أو بما ينكر هو بما ينكر الناس أو بما ينكره هو. هذا أيضا هذا هو النفاق هذا هو الذي تكلم عليه السلف وقالوا بأنه هذا هو النفاق. كذلك قال لا تكن وليا لله في العلانية لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السر. لا تكن ماذا وليا لله في العلانية وعدوه في ماذا في السر. على كل النفاق قلنا ينقسم إلى قسمين وهذا التقسيم المشهور وزاد بعضهم قسما ثالثا وهو النفاق الاجتماعي. النفاق الاعتقادي هذا هو المخرج من الملة والنفاق هذا يسمى نفاق أكبر والنفاق الأصغر هو النفاق العمل يعني لا يخرج صاحبه من الملة. ولذا العمل أو العمل العملي والعمل نعم نفاق العمل ولا الإيمان هذا لا الإيمان نفاق العملي لا الإيمان. ولذلك قلت ونوعاه اعتقادي وفعلي ونوعاه اعتقادي وفعلي ونوعاه اعتقادي وفعلي حذاري حذاري شرهما رفاقي. مش الرفاق اللي هما ملحدون لا يعني يا رفاقي يا أصدقائي حذاري حذاري شرهما رفاقي. يراد بأول لاحظ ماذا يراد بأول يعني حتى التعريف حاولت أن أجعله منظوما. يراد بأول إبطان كفر يراد بأول إبطال كفر وإظهار الإسلام رواقي يعني غشاء ظاهر أنت تبدي شيئا وباطنك فارغا تبدي في الظاهر الإسلام ولكنك كما قلنا على اليربوع وكما قلنا على القاصعة يجعل التراب من فوق وإذا أحس بالخطر أخرج رأسه وفر ونجا. فله ماذا؟ له طريقان أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. والمنافق كذلك له طريقان أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فماذا قلنا؟ يراد بأول إبطان كفر وإظهار لإسلام رواقي وإن يك ربه فيه وقيعا وإن يك ربه فيه وقيعا بإكراه فذلك محض واقي. وعند الاعتقاد به صميما، وإن يكن أعيد وإن يكن ربه فيه وقيعا بإكراه فذلك محض واقي، فذلك محض واقي. وعند الاعتقاد به صميما، وعند الاعتقاد به صميما فذا الكفر، فذا للكفر ينمى في السياق، فذا للكفر ينمى في السياق، فذا للكفر ينمى في السياق. أعيد البيت، وعند الاعتقاد به صميما فذا للكفر ينمى في السياق، ينمى في ماذا؟ للسياق، ماشي في السياق، عفوا، نعم نعم في السياق. أعيد البيت، وعند الاعتقاد، لاعتقاد ماشي اعتقاد، وعند الاعتقاد به صميما فذا للكفر ينمى في السياق، فصاحبه من الإيمان يخلو، فصاحبه من الإيمان يخلو، ويخلد في لظى درك مضاق، ويخلد في لظى، اسم جمع، ويخلد في لظى درك مضاق، فصاحبه من الإيمان يخلو، ويخلد في ماذا؟ لظى درك درك مضاق، درك مضاق. هذا هو يعني النفاق. وطبعا أنتم تعلمون بعضهم قسمه إلى نفاق التكذيب، إلى نفاق التكذيب. معنى نفاق التكذيب هذا طبعا كفر مخرج من الملة، وإلى نفاق عمل دون ذلك، نفاق تكذيب ونفاق عمل، يعني دون ذلك، دون القسم الأول. هذا هو الذي التقسيم، وأصول هذا التقسيم طبعا للأسف يجر ضيده على كثير من ممن يحارب دين الله عز وجل إلى الآن وحتى. أما قول حذيفة رضي الله عنه، وهذا بعضهم يعني أخذ بهذا، قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. ماذا قلت؟ إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، فإنما هو الكفر بعد الإيمان. ولهذا العلماء حاولوا أن يوجهوا هذا الأثر، منهم الترمذي في جامعه، الترمذي في جامعه قال معنى هذا عند أهل العلم نفاق عمل دون ذلك، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي مثل هذا عن الحسن البصري، روي قال كما روي عن الحسن البصري، يعني شيئا من هذا، أنه قال نفاق نفاقان، حسن قال نفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق التكذيب، ونفاق التكذيب. فلذلك نقول بأن سيدنا حذيفة رضي الله عنه ما أراد بهذا نفي الوقوع، إنما أراد نفي اتفاق الحكم. ولاحظوا الفرق، لم يرد نفاق يعني نفي الوقوع، إنما ماذا نفى؟ اتفاق الحكم، اتفاق الحكم. ولهذا حتى قال الحافظ ابن حجر في كتابه النافع فتح الباب، لم يرد حذيفة نفي الوقوع، وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، وإنما لم يرد حذيفة نفي، لم يرد حذيفة نفي الوقوع، وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر، وجود ذلك ممكن، وإنما اختلف في ماذا؟ أو اختلف الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفه، لاحظتم؟ لكن ويقبل ما أظهروه من الإسلام، حتى ولو ظهر منهم احتمال خلافه كان يقبل منهم عليه الصلاة والسلام. وأما بعده فالحكم يختلف، هذا معنى نفى ماذا؟ الحكم، وقوع الحكم، ولم ينفي وقوع النفاق في زمن النبي. ربما يتألفهم حتى لا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه، حتى إنه صلى على ماذا؟ على أبي قبل أن ينزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، حتى إن عمر كان يتعرض له ويقول يا رسول الله كيف تصلي عليه، وقال يوم كذا وكذا فيقول له دعني يا عمر. ثم أكثر من هذا أنه أخرج من قبره وغسله النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من هذا أعطاه ثوبه صلى الله عليه وسلم إكراما لولده عبد الله، لأن عبد الله أعطى ثوبه لماذا؟ أعطى ثوبه لحمزة عندما استشهد في ماذا؟ في غزوة أحد. فإذا المنفي من حذيفة ليس الوقوع، إنما المنفي الحكم. يعني في زمن النبي ربما إذا أظهروا شيئا ولو أظهروا اختلاف احتمال خلافه ماذا يفعل؟ يتألفهم صلى الله عليه وسلم. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن أظهر شيئا إنما يواخذ به ولا يترك لمصلحة التأليف، ولا يترك لمصلحة التأليف. لماذا؟ لعدم الاحتياج إلى ذلك. أسلم إما الإسلام وإما شيء آخر. أما إذا أظهر النفاق ونقول من أجل التأليف، لا، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا المعنى ما قاله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، هذا المعنى الذي ذكره أبو يعني حذيفة، لعلكم فهمتم أثر حذيفة. إنما حذيفة لا ينفي وقوع النفاق، إنما ينفي الحكم، لأن الحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما عفى عنه حتى ولو ظهر منه خلاف ماذا؟ خلاف ما يعتقد، يعني ظهر منه النفاق الواضح والصريح فلربما لا يقتله، حتى كان يقول يا رسول الله فعلوا كذا وكذا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه يتألفهم. لكن في زماننا من أظهر شيئا يؤخذ به، لا نحتاج إلى التأليف. لماذا؟ لعدم الاحتياج إليه في زماننا، كما يقول الحافظ ابن حجر، وهذا توجيه للحافظ ابن حجر وغيره، وهذا صريح ويشهد لهذا ما قاله سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، يقول إن ناس كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الوحي قد انقطع، حتى إن الكفار المنافقين أقصد كانوا إذا نزلت آية يظن الواحد نزلت في حقه، فكانوا يخافون. فلذلك قال عمر رضي الله عنه فإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه. وماذا آخر؟ وليس إلينا من سريرته شيء. إذا كانت سريرته نقية بينه وبين الله، إذا كانت سريرته غير نقية بينه وبين الله، إنما نحن نحكم عليه بما أظهر لنا. فمن أبدى لنا الخير أمناه وقربناه، ومن أبدى لنا الشر ماذا نفعل؟ أخذناه به، وليس لنا من سريرته شيء. فالله يحاسب سريرته. يعني نكر سريرته إلى من؟ إلى الله. ومن أظهر لنا سوءا، يقول عمر، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه حتى ولو ادعى أنه هو كذا وكذا، وإن قال إن سريرته حسنة. هذا كلام جميل، وهذا كلام قاله الملهم والمحدث، إن يكون في أمة محدثون فعمر منهم، وكان ينطق على لسانه ملك رضي الله عنه. فلذلك انظروا ماذا قال، يحذر المنافقين إذا أبدوا خلاف ما يبطنون أو افتضحوا فيقيم عليهم ماذا؟ يقيم عليهم الحد على حسب جريمته. ولذلك قال إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسب سريرته، الله يحاسب سريرته. ثم يقول ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه. ثم يقول وإن قال إن سريرته حسنة، وإن قال حتى ولو ادعى. ولذلك كان يقول سعيد بن يسار بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، فقال كتب عمر أن أجلبوا، جيبوا جيبوا عليه يأتوا به. فقدم على عمر فكان يقول إنه مؤمن، بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، فقال كتب عمر أن اجلبوه، اجلبوه عليه يأتوا به. فقدم على عمر فقال أنت تزعم، أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ انظر ماذا قال له عمر، أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة منازل؟ انظروا إلى الجواب، انظروا إلى السؤال وانظروا كيف كان الجواب، أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ فقال هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل؟ وماذا يقصد المنازل؟ ثلاثة منازل، مؤمن وكافر ومنافق، مؤمن وكافر ومنافق. وما أنا بكافر ولا منافق؟ لاحظ كيف أجاب سيدنا عمر، انظر إلى الأجوبة المسكتة، هذه ذكرها بعضهم في الأجوبة المسكتة، أنت الذي تزعم أنك مؤمن. فقال وهل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل، مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا منافق. فقال عمر أبسط يدك، قال عمر أبسط يدك. قال ابن إدريس رضا بما قال، رضا بما قال. لماذا قال له أبسط يدك؟ رضا بما قال، يعني كأنه قال له أحسنت أحسنت، ففرح عمر بهذا الجواب فقال له أبسط يدك. فلذلك هذا الأثر الشيخ الألباني تكلم فيه من أجل عنعنة محمد بن إسحاق، من أجل عنعنة محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، ولذلك قالوا لكنه يستأنس به، لأن محمد بن إسحاق معروف ثقة ولكنه مدلس صاحب السيرة، ثقة مدلس وعنعنة. والعنعنة عندما تكون من الثقة لا تكون في مرتبة ماذا؟ الضعيف، إذا كان واحد ضعيف وعنعن وآخر ثقة عنعن، هي العنعنة من الثقة فيها تفصيل كما سبق أن قلنا لكم وكما سيأتي إن شاء الله. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه قال أبسط يدك، حتى أن ابن أبي شيبة ذكر أن حمادا، حماد بن معقل عن غالب أنه عن بكر أنه قال، عن بكر أنه قال لو سئلت عن أفضل أهل المسجد، لو سئلت أو لو سئلت، فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق، لو سئلت، يعني يقصد نفسه، لو سئلت عن أفضل أهل المسجد فقالوا تشهد أنه مؤمن مستكمل الإيمان بريء من النفاق، لم أشهد. قال لم أشهد، ولو شهدت لشهدت أنه في الجنة. يعني لو قلت أنه بريء من النفاق أقول بأنه من أهل الجنة، معناه أنه يقول لا يخلو إنسان من شيء طفيف من النفاق. فإذا لو قلت بأنه بريء من النفاق لقلت أنه من أهل الجنة. ولو سئلت عن شر، في رواية أخبث، عن شر أو أخبث، طبعا الشك من أبي العال، أخبث رجل فقالوا تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان. لاحظ العكس، ماذا عكس الأول؟ لو سئلت، يعني طبعا عن رجل وقال بأن تشهد أنه منافق مستكمل النفاق بريء من الإيمان، قال لم أشهد. ولو شهدت لشهدت أنه في النار، ولو شهدت لشهدت أنه في النار. وهكذا السلف رضوان الله عليهم لم يكن عندهم هذا التصرع الموجود في زماننا أبدا، كان عندهم أحكامهم يعني معروفة. وقد قال أبو قلابة حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود، حدثني الرسول الذي سأل عبد الله بن مسعود، كأن واحد أرسلوه ليسأل عبد الله بن مسعود، قال أنشدك بالله أو أنشدك بالله، جائز وجاء، أتعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله على ثلاثة أصناف؟ هل تعلم مؤمن السريرة ومؤمن العلانية وكافر السريرة وكافر العلانية؟ ومؤمن العلانية كافر السريرة، مؤمن العلانية كافر السريرة، من هو؟ منافق. فقال عبد الله اللهم منع، لاحظ، مؤمن السريرة مؤمن العلانية هذا المؤمن، كافر السريرة كافر العلانية هذا كافر، مؤمن العلانية كافر السريرة هذا ايش هو؟ هذا منافق، هذا منافق. فقال اللهم منع، فقال فأنشدك الله، ها؟ نعم، فأنشدك الله. والعكس في هذا ممكن؟ كيف العكس؟ كافر السريرة مؤمن العلانية، مؤمن العلانية كافر، هذا يكون كافرا، هو اللي لا يمكن أن يكون العكس، هما ثلاثة. فقال له فأنشدك الله من أيهما كنت، من أيهما كنت، من أيهما كنت أنت. فقال اللهم كنت مؤمن سريرة، كنت مؤمن سريرة مؤمن العلانية، قال كنت مؤمن سريرة مؤمن العلانية، ثم قال أنا مؤمن، أنا مؤمن. يعني سأله هل كانت سريرتك وعلانيتك واحدة؟ فقال اللهم نعم، أنا مؤمن السريرة مؤمن العلانية، أنا مؤمن، أنا مؤمن هكذا. وقال آخر إن ناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. فقال عبد الله بن مغفل ماذا قال؟ إن ناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. فقال عبد الله بن مغفل لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. وطبعا هذه مسألة النفاق الاعتقادي، ومعروف ماذا قال فيه العلماء، ومعروف ماذا قالوا أيضا في النفاق المراد به الزنديق، يعني الذي يبطل خلاف ما يظهر ويعلن، هذا يقال له الزنديق. وحتى قال الإمام النووي الزنديق هو ماذا؟ هو الذي يبطن ماذا؟ الكفر ويظهر الإسلام، ويظهر الإسلام. هذا الإمام النووي قرر هذا، وهذا من أصول النفاق. لكن لو سئلتم بأن النفاق ينقسم إلى قسمين، ومنهم من قال إلى ثلاثة أقسام: نفاق اعتقاد ونفاق عمل. نفاق اعتقاد إلى ماذا يرجع؟ أصوله إلى ماذا ترجع؟ أصول النفاق الاعتقاد ترجع إلى خصال ذكرها العلماء، يعني اختلف منهم من قال بأنها ثمانية، ومنهم من قال بأنها ستة، والصحيح أنها ستة على المشار. هذه تسمى إيش؟ أصول أو صور النفاق الاعتقادي، أو قل صور النفاق الأكبر كما سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال شيخ الإسلام: فمن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، كنفاق عبد الله بن أبي وغيره، هذا نفاق أكبر. لكن ما هي الأصول؟ افهموا هكذا منظورة وأذكرها لكم إن شاء الله منظومة. الأصل الأول أن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى نفاق أكبر مخرج من الملة، أو أن يجحد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني معنى، أو أن يجحد بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في الأول ما هو؟ ماذا الأول محمد؟ أن يظهر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يجحد بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث بغض النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النبي. الرابع عدم اعتقاد عدم وجوب طاعته، لا يعتقد وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، هذا الرابع. لاحظ؟ أو قسم آخر، كم قسم هذا؟ الرابع. قسم خامس المسرة بانخفاض دينه صلى الله عليه وسلم أو دين الله، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ ديني، يعني يفرح عندما يبلغه أن المجاهدين أصيبوا بنكبة ويفرح لذلك، إن تمسسهم مصيبة ماذا يقولون؟ يقولون ما شاء الله ويفرحون، إن تمسسهم حسنة تسؤهم وإن تصيبهم سيئة يفرحون. هؤلاء هم المنافقون، وهذا نفاق أكبر مخرج من الملة، المسرة بماذا؟ بانخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إن تمسسكم حسنة، يعني القرآن إن تمسسكم حسنة، يعني إن تمسسهم يعني المجاهدين إذا مستهم حسنة نصر وغنائم وفرح، ماذا يفعل المنافقون؟ يعني يكرهون ذلك، يكرهون ذلك ويطبلون في إعلامهم، أو العكس. لاحظ العكس، إذا شاء الله، لأن الحرب سجال، يوم لنا ويوم علينا، هذه عادة الحروب، فماذا قال؟ ماذا يفعل آنذاك؟ إذا يفرح، لكن إذا أصابتهم حسنة يغضب. لهذا قلنا يشوى المسرة بانخفاض دينه صلى الله عليه وسلم، أو المساءة بظهور دينه، المساءة بظهور دينه، حتى ولو لم يكن هذا عدوا لله ورسوله، ولكنه يفرح لكون المسلمين ضربوا وسحقوا، ويحزن إذا انتصر المسلمون. وهذا النوع كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد في زماننا، هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد صاغه بأسلوب آخر مجدد التوحيد، هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما تجدون هذا في مجموعة التوحيد. فيقول رحمه الله: فأما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع، فأما النفاق الاعتقادي فهو إيش؟ ستة أنواع. ذكره أولا وهذا أوضح، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأول، تكذيب الرسول. واحفظوا هذا خير من الأول، أن هذا أوضح، تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تكذيب الرسول قسم، تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قسم، بغض الرسول، بغض الرسول قسم ثالث، بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم قسم رابع، المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم قسم خامس، أو الكراهية بانتصار دين الرسول قسم سادس. هذه أنواع ستة، هذه أنواع ستة، صاحبها والعياذ بالله من أهل الدرك، من أهل الدرك، من ماذا؟ الدرك الأسفل من النار، من أهل الدرك أسفل من النار. فإذا هذه أقسام ستة، وهذه تسمى صور النفاق الاعتقادي، وتسمى أيضا أصول النفاق الاعتقادي، أصول النفاق الاعتقادي. تكذيب الرسول، تكذيب بعض ما جاء به الرسول، بغض الرسول، بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، المسرة بانخفاض دين الرسول، الكراهية بانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الستة متفق عليها. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الكل لعل الكل يعرف هذه الستة، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية زاد نوعين. النوع السابع عدم اعتقاد وجود تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، عدم وجوب، عدم اعتقاد وجوب تصديقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فيما أخبر به. وعيد، النوع السابع ما هو؟ عدم اعتقاد وجوب تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. النوع الثامن، هذا النوع السابع معروف، النوع الثامن عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر به، فيما أمر به، يعني عدم اعتقاد وجوب الطاعة في الأمر والخبر. هذا يعني ليس بالضروري أن أؤمن بما أخبر به، وليس بالضروري أن أؤمن بما أمر به، فهذا هو الكفر المخرج من الملة. وهذه الأنواع، هذه الأضرب، وهذه القصور، وهذه الصور، كلها أسماء متنوعة لمسميات واحدة، المسميات واحدة، وهو إيش؟ هو النفاق الاعتقادي، وصوره الستة أو السبعة والثمانية. طبعا الستة هي التي ذكرنا، والسبعة والثمانية ماذا؟ عدم اعتقاد وجوب طاعته في الخبر، وعدم اعتقاد وجوب طاعته في العقل. هذا زاده من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا جمعت هذه الأنواع في أبيات أربعة، إذا حفظتم هذه الأبيات تكون حصلتم هذه الأنواع. فقال فأما أضرب، فقلت فأما أضرب العقدي فستون، فأما أضرب العقدي فستون، أضرب يعني الأنواع، فأما أضرب العقدي فستون، على الأكباد تضرب بالنطاق، على الأكباد تضرب بالنطاق. وهذه منظومة سميتها إخبار رفاق بأخطار النفاق، بأخطار النفاق، وهي مشروحة وطبعت مع ضمن كتابي مجموعة الرسائل في أهمي المسائل من داخل السجن. فقلت فأما أضرب العقدي، ها؟ من تقصد بالنفاق؟ بالرفاق هنا. وأما أضرب العقدي فست، على الأكباد تضرب بالنطاق، إيش بالرفاق؟ النطاق، الأكباد تضرب بالنطاق. فتكذيب الرسول وما أتاه، فتكذيب الرسول وما أتاه، كم سورة ذكرنا في هذا الصدر؟ سورتين. فتكذيب الرسول وما أتاه، وبغض للرسول وللبواقي، وبغض للرسول وللبواقي. إيش معنى البواقي؟ بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فتكذيب الرسول وما أتاه، وبغض للرسول وللبواقي، وبشر بانخفاض الدين جم، وبشر، بشر يعني الفرح والمسرة، انخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا الآن، وبشر، انظروا النفاق القائم الآن، حيث يفرحون بكون المسلمين هزموا، ويفرح البعض كون بعض المسلمين يضرب بعضهم بعضا. لذلك ترى من الآن الدماء التي تسيل غالبا ما تكون دماء المسلمين، وأروني يهودي يقتل يهوديا، أروني نصراني يقتل نصراني. على كل، نحن لا نعلم ما يقع في الشام، ولعل نحن لا نشك أن هناك اختراقا، وأن هناك منافقين، وأن هناك الأموال البترودولار دخلت هناك، وأن هناك يعني مصائب كثيرة نعلم هذا. لكن المفروض يعني من نتفق معهم على المعتقد أن نجلس جلسة تراحم وتناصر لنوحد ماذا بنادقنا إلى ونوجه أفواهها إلى النصيريين وإلى الشبيحة وإلى أبناء المتعة الرافضة قبحهم الله. فالمهم إلى حزب اللات، المهم على كل، فذكرنا ماذا؟ فأما أضرب العقد فست على الأكباد تضرب بالنطاق، فتكذيب الرسول وما أتاه وبغض للرسول وللبواقي. هذا البيت كم ذكرنا فيه من سورة محمد؟ أربع سور. وبشر بانخفاض الدين جم، وكره لانتصار واستباق، وكره لانتصار واستباق، يعني يكرهون أن ينتصر الإسلام، يكرهون. ولذلك نرى الآن، نرى في ماذا؟ بورما المسلمون يحرقوا، ولو واحد من حكام العرب كتب رسالة واحدة، ولو مجرد كلام، ولو أن يضحكوا على أذقاننا، ولا سمعنا تنديدا. ولو وقع هذا في نصراني أحرق لقامت قيامتهم وقالوا التعايش والرحمة قبحهم الله وإلى غير ذلك. فإذا ماذا؟ أصبح دم المسلم رخيصا، أصبح دم المسلم رخيصا. فالشاهد عندنا قلنا إيش؟ وبشون بانخفاض الدين جم، وكله لانتصار واستباق. فصاحب هذه الأنواع يهوي، فصاحب هذه الأنواع يهوي إلى درك بنار في انسحاب، فصاحب هذه الأنواع، فصاحب هذه الأنواع يهوي إلى درك بنار في انسحاق. أتصور أن يبغض ويكره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو يعتقد أن ما جاء به شرع الله، لكن ليس فيه فلاح وليس فيه نجاة وليس فيه سعادة، هو قرآن، نعم طبعا القرآن كلام الله، لكن يصح بكذا ويصح بكذا. الآن زماننا زمان نيت وزمان تويتر وزمان ما أدري إيش، هذا كافر باتفاق المسلمين. أن يبغض ويكره الله عز وجل وما جاء به، هذه ردة باتفاق المسلمين، هذه ردة باتفاق المسلمين. وهناك نواقل معروفة للإيمان ليس هذا محلها، فلذلك نقول باب علامات المنافق، تابع باب علامات المنافق. الآن حاولنا أن نشرح لكم كلمة المنافق، المنافق معنى المنافق، تابع معنا. بسم الله. باب علامة المنافق حدثنا. طيب لاحظوا باب علامة المنافق، أن البخاري كما ذكر أو كما سيذكر علامات الإيمان يذكر علامات الكفر، يذكر علامات الكفر. فعلامات التي ذكرنا الآن أو الصور أو الأصول نفاق الاعتقاد، لكن نفاق العملي هو الذي سيأتي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، وكيف في رواية أخرى أربعة، وفي رواية إذا عهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. يعني هناك من أوصلها إلى خمس وهناك من قال أكثر. نعم تابع. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا سليمان أبو الربيع، سليمان أبو الربيع هذا الزهراني. تابع. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري. نعم. قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل. أي نعم نافع، من هذا نافع؟ ابن من؟ ابن الإمام مالك. نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبي، من هو أبو؟ مالك الإمام. نعم. عن أبي هريرة، أبو هريرة أنتم تعلمون اسمه، وحتى زعم البعض ذكروا فيه 50 قولا وقال من عرف اسمه واسم أبيه دخل الجنة. هذه مبالغة، حتى إن الصنعاني ذكرها للأقوى وللأسف سكت ولم يقل شيئا، ذكر هذا حتى الحافظ ابن حجر. فإذا أكرم بالمستشرقين وغيرهم، هو اسمه عبد الرحمن النصح، اسمه عبد الرحمن راوية الحديث. نعم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق، آية المنافق، آية المنافق. لاحظوا هنا آية المنافق. المنافق سبق لنا في الدرس أن آل تأتي إما للعهد وإما للجنس. إذا كان هنا آية المنافق، إذا جعلنا اللام للجنس فيكون من باب ماذا؟ هل على الحقيقة أم على سبيل التشبيه؟ هذا يكون على سبيل التشبيه، ليس المنافق حقيقة، إنما المنافق حقيقة هو من ذكرنا أصوله، أما هذا على التشبيه. أو يكون المراد به الاعتياد، أو يكون من باب الزجر والإنذار إياه، فإذا فعلت ذلك لربما تصبح والعياذ بالله على وتيرة المنافقين وعلى طريق المنافقين. إذا جعلنا يا شيخ محمد، إذا جعلنا أل لماذا؟ للجنس. أما إذا جعلنا للعهد فماذا نقول؟ المنافق. إذا جعلنا للعهد إذا ماذا نقول؟ فيكون المنافق الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاص بعينه، المنافق الذي كان في زمن النبي خاص بعينه. وما المراد بالنفاق هنا في هذا الحديث؟ النفاق العملي أم النفاق الإيماني؟ العملي. فلذلك قولوا هذا النفاق العملي لا الإيمان. نعم تابع. آية المنافق ثلاث، ثلاث آية المنافق ثلاث. هذا اسم جمع لكن لفظه المفرد، لفظه لفظ مفرد. نعم لفظه مفرد. نعم. إذا حدث كذب، أيه، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه بعض صفات النفاق، وليس كل من اتصف بها يقال عنه إنه منافق. نعم تابع. حدثنا قبيصة، لاحظوا قبيصة يغلط بعض الناس ويقول قبيصة، هذا قبيصة حتى لا تنسوا، يعني في مسألة شكل اسمه على وزن قبيلة، قبيصة على وزن قبيلة. هذا قبيصة ابن عقبة ومعروف بأبي عامر، أبي عامر، أبي عامر هذا كوفي هو. نعم وهو إمام، لكن سترون يعني أنه يروي عن سفيان. طيب قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، سفيان هو أبو سعيد طبعا ابن منصور أبو عبد الله. من هو سفيان هذا؟ سفيان الثوري، سفيان الثوري. وهذا كما يقولون هذا أحد أصحاب المذاهب الستة، هذا أحد أصحاب، هذا أحد أصحاب المذاهب الستة. نعم هو سفيان الثوري الإمام. نعم. عن الأعمش، الأعمش طبعا معروف سليمان بن مهران الكوفي، والأعمش كان شديد على ماذا؟ شديد على المبتدعة. وهذا الأعمش وله قصص كثيرة لا نريد أن نتطرق لها، يعني كان شديد حتى في قضية التحديث، ذكرنا بعضها في آداب الطالب. وكان أيضا له نكت، بعضهم قال هذه النكت يعني كان يقولها للثقلاء، للثقلاء، حتى إنه قال إذا سئل مرة قيل له الأعمش، يعني كان يمشي مع زوجته فجاء واحد من الثقلاء قال أيكم الأعمش، فقال هذه وأشار إلى زوجته. ومرة جاء واحد وقال هل يحك الحاج إذا كان محرما؟ قال نعم. قال مقدار كم؟ مقدار كم؟ أنتم تعلمون فريضة الحج للأسف ضيقوها وجعلوها كعبادة اليهود، فقال مقدار أن يظهر العظم. قال من أي الأصابع يحك؟ فأخرج له ماذا؟ خرج له رجله فقال بهذا الإبان، فقال بهذا من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء. نعم تابع. عن عبد الله بن مرة حتى هو يحكى أنه قال لو قيل له أتدخل الجنة؟ أتتمنى أن تدخل الجنة؟ قال بشرط أن لا يكون فيه ثقيل مثلك أو مثلك. لا يكون فيها ثقيل مثلك. نعم. عن عبد الله بن مرة. طيب حدثنا سفيان بن عمش عن عبد الله بن مرة. عبد الله بن مرة هذا الكوفي الخارفي يقولون. الكوفي الخارفي. نعم. عن مسروق. عن مسروق. مسروق هو من أجدع معروف لديكم، هو كوفي أيضا. لماذا قيل له مسروق؟ أن هذا اسم مفعول وليس اسم فاعل. مسروق لأنه سرق في صغره، سرق في صغره فالتاط به الاسم فقيل له مسروق. نعم. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو ابن عمرو طبعا بن العاص رضي الله عنهما. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه. أي نعم. أربع هذا نكرة، ومعلوم أن علماء النحو يقولون ولا يجوز الابتداء بالنكرة، من تفيدك عند زيد النميرة وألفة فيكم فماخل لنا ورجل من الكرام عندنا إلى آخر الأبيات المعروفة في الألفية. إذن ما المسوغ هنا في الابتداء؟ لا بد من المسوغات. المسوغ هنا أربع خصال، أربع خصال. أي نعم معلوفة، أربع خصال هذا هو الذي يجعل المسوغ. نعم. أربع من كنا، أنتم تعلمون أن كان إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة. إذا كانت ناقصة لا تكتفي بالمرفوع، تحتاج إلى الخبر، لكن إذا اكتفت بالمرفوع فهي تامة. ولذلك ابن مالك ماذا يقول؟ وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص. فمثلا هنا تامة ولا ناقصة؟ هنا تامة. ثلاث من كنا فيه، معنى من كنا فيه؟ من وجدنا فيه، فكان هنا تامة وإن كان ذو أسرة وإن وجد. إذا اكتفت بماذا؟ بالمرفوع. فإذا ماذا نقول؟ ثلاث خصال من وجدنا فيه، ها؟ أربع خصال من وجدنا فيه، ثلاث خصال من وجدنا فيه، أو أربع خصال من وجدنا فيه. نعم. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. كان منافقا خالصا، معنى ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا؟ ونحن قلنا لأنه نفاق عمل، النفاق العمل إلى الإيمان، والنبي يقول خالصا أي شديد الشباب بالمنافق، هذا معنى خالصا، شديد الشباب بالمنافق. لأن الخصال التي تتم بها المخالفة بين السر والعلان لا تزيد عليه، يعني اتصم بها هو وإن كان المنافق يتصم بها كما هو معلوم. بعض العلماء قالوا خالصا إذا استمر على هذه الخصال، إذا استمر على هذه الخصال فحري أن يسمى منافقا، لا من افتتن بها مرة ثم تركها، لا هذا لا يقال له منافق. ثم خالص، ثم إن للنفاق علامات كثيرة فيذكر لك الآن هذه العلامات. تارة ذكر ثلاث علامات وتارة ذكر أربعا فصاعدا يعني فأكثر. نعم تابع، أنتم سترون إن شاء الله. نعم. ومن كانت فيه خصلة. لا لا تقول خصلة، لا تقول خصلة، قل خصلة. ومن كانت فيه، لأنت تعلم بيت لمالك وفعلة وفعلة. نعم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم لا تقول فأحسنوا القتلة، قل فأحسنوا القتلة صفة. لكن إذا كان خاص المرة ماذا تفعل؟ وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. مفهوم؟ طيب. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حتى يدعها، كان فيه خصلة، وليس كل من وجدت فيه خصلة يقال فيه بأنه منافق. إياكم التصرع في الإلطاف وإلساق الأحكام بالناس. نعم. إذا أؤتمن خان، هذه الأولى. فهذا حتى يدعها الآن كان إجمال، الآن يذكر يفصل. نعم. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد غدر، قال بعض العلماء إيش معنى إذا عاهد غدر؟ يعني يترك الوفاء لما عاهد عليه، يترك الوفاء لما عاهد عليه. نعم. وهذا عام طبعا. وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر يعني عندما يخاصمك يفجر ويقول السفه ويقول الكلام للاسف. نعم. لا تابع، وإذا خاصم الفجر تابعه شعبة. طيب ركزوا معي هنا، ركزوا هنا في هذا، افهموا جيد. تابعه شعبة، تابع ماذا؟ تابع قبيصة في الرواية، تابع قبيصة في الرواية عن ماذا؟ عن سفيان الثوري. تابع قبيصة في الرواية عن سفيان الثوري شعبة، لاحظتم؟ وهذه الرواية وصلها المؤلف في كتاب المظالم كما سيأتيكم إن شاء الله. فإذا تابع سفيان الثوري، وهذا سيأتي إن شاء الله فيما في المظالم، لكن أنتم تعلمون أنهم، وهذه فائدة حديثية سجلوها، اختلف في توثيق قبيصة، اختلف في توثيق قبيصة، فما رأيكم أنتم؟ الصحيح أن يقال هو حجة إلا ما سمعه من سفيان، هو حجة إلا ما سمع عن سفيان، هكذا يقال، وهذا قال به كثير من العلماء، هو حجة إلا ما سمع عن سفيان. سفيان من؟ سفيان الثوري. لماذا قلنا إلا ما سمع عن سفيان؟ لماذا؟ لأنه سمع منه وهو صغير، لأنه سمع منه وهو صغير. افهموا هذه الفائدة إن شاء الله ستمر بكم، افهموها جيدا. أنا أحب أن أسأل سؤال، فائدة أخرى، هذه المتابعة، اسمحوا لي لأن يعني الصد مع ذكر بعض الفوائد، أما الصد فقط يعني لعل إذا شئتم أن يكون الصد فقط لا عندي مانع، إذا كان لا نغفل الفوائد فهذا هو الذي ينبغي أن يكون لطالبه. تابعة وشعبة، هذه المتابعة ناقصة أم تامة؟ ما رأيكم؟ ركزوا في ذلك جيدا. نعم ناقصة، لماذا؟ رمية من غير رامي، لماذا ناقصة؟ ليس الأعب سفيان، لا، لأنها في وسط الإسناد. المتابعة إذا كانت في وسط الإسناد فهي ناقصة وقاصرة، فهي ناقصة وقاصرة، تمام؟ فهمت؟ طيب، إذا فهمنا هذا، إذا استفدنا من هذا فائدتين، استفدنا فائدتين، الفائدة الأولى شيء يا سعيد أن قبيصة تختلف في توثيقه، والصحيح أن يقال هو حجة إلا ما سمع عن سفيان، لأنه سمع منه وهو صغير، سمع منه وهو صغير ربما لا يعقل. طيب الفائدة أخرى، هذه متابعة تامة ولا قاصرة أو ناقصة؟ هذه ناقصة، لماذا؟ لكونها كانت المتابعة في وسط الإسناد. تابع باب، هنا طبعا أنتم سبق لكم في دورة النحو باب التراجم فيها إعرابات كثيرة، إما فاعل بفعل محذوف، وإما مفعول بفعل محذوف، وإما مبتدأ لخبر محذوف، وإما خبر مبتدأ محذوف، وإما مبتدأ وخبر ما بعده، وإما خبر مبتدأ ما بعده، وإما وإما كلام طويل على هذا. فإذا قلنا باب بعد ذلك تقول قيام ليلة، وإذا قلت باب أضف قيام. نعم تالي، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. نعم. حدثنا أبو اليمان قال، أبو اليمان هذا أول واحد سبق لنا في ماذا؟ سبق لنا في أول البخاري. أبو اليمان هو الحكم المنافع، أبو اليمان ها؟ كيف؟ أبو اليمان الحكم بن نافع. نعم أبو اليمان الحكم بن نافع. طيب نعم. قال أخبرنا شعيب قال، شعيب الحكم بن نافع روى عن شعيب وهو ابن أبي حمزة. نعم. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان القرشي. نعم إماما. نعم. عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. نعم. عن أبي هريرة قال. نعم هريرة معروف طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا وحده. إيمانا، لاحظوا إيمانا، أي الذي حمله على القيام. ما الذي حمله على القيام؟ الإيمان. فإذا معنى أن القيام جزء من أجزاء إيش؟ الإيمان، وهو يكمل الإيمان ويتممه، وليس القيام هو الإيمان كله. نعم. إذن ماذا نفهم من هذه الترجمة؟ أنتم تعلمون كما سبقا قلنا لكم بأنهم يقولون تراجم البخاري كلها بكرة لم يفتضها أحد، كما كان يقول أحد مشايخنا رحمه الله تعالى، وهذا فيه نوع من المبالغة. وطبعا المعروف لديكم أنهم يقولون فقه البخاري يؤخذ من تراجمه، وأنا في الحقيقة تطربني تراجم البخاري كما تطربني تراجم ابن خزيمة وابن حبان، تراجمهم ما شاء الله هي ترجمة للحديث وشرح للحديث، فلا يحتاج إلى أن واحد يشرح صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. إذا قرأت الترجمة خلاص، على أن ابن حبان، على أن ابن حبان معروف بالتأويل ومعروف حتى إنهم اتهموه مرة بالزندقة عندما قال الرسالة العلم والعمل، فأجاب عنها الذهبي ودافع عنه، وهو إمام أئمة السنة، واتهمه من الذين يتصرعون في الأحكام. على كل لاحظ قلنا إيمان، ماذا نفهم من هذه؟ ماذا نفهم من هذه الترجمة؟ نفهم من هذه الترجمة الدلالة على أن الأبواب الآتية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. نعم تابع. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما، احتسابا أي حسبة، معنى طلبا للأجر، يقوم طلبا للأجر. فالعامل لا كما يقول الصوفية يعمل بين الخوف والرجاء، لا ما ينسب لربيعة العدوية، ربع العدوية هذه ليست هذه الربعة، ربعة أخرى، ربعة العدوية. يقولون على أنها قالت يعني في أبيات معروفة، حتى إن الذهبي رحمه الله تعالى في السير وكذا في تاريخ الإسلام وفيات المشاهير والأعلام ذكر أن بعضهم أنكر وجود الرابعة العدوية وقالوا بأنها أسطورة، ولكنه رجح أنها فعلا كانت، وكان عندها قال من الكلام ربما خرج مخرج ما يسمى عندهم الصح وشيء من هذا المصطلحات الصوفية، قال يعني قال إذا عبدتك خوفا من النار فأدخلني إليها أو كما قال فأحرقني بها، أحرقني بها، وإذا عبدتك طلبا للجنة فأحرمني منها. وهذا طبعا ولا ربما يعني جهلا قالت هذا الكلام جهلا، وحاول الذهبي أن يوجه هذا الكلام، والتوجيه أفضل حتى لا نتصرع ونصدر أحكام جزافة يعني. طيب تابع. من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر معنى إيمان واحتساب، معنى أنه لله عز وجل لا لرياء ولا لسمع، لا لرياء ولا. ثم قال غفر له ما تقدم من ذنبه، طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظوا ركزوا معي جيدا، الذنوب إما صغائر وإما كبائر وإما ماذا آخر؟ ها؟ ها؟ اللام داخل في الصغائر، هناك شيء آخر محمد، الذنوب إما صغائر وإما كبائر، بقي قسم ثالث ولا رابع بالإجماع. عثمان الذنوب صغائر كبائر، هناك قسم ثالث؟ لا الذنوب ما فيها وسط وسطى، صغائر كبائر، ماذا آخر مصطفى؟ ها؟ كيف؟ لا لا، احنا نقول الذنوب لا نقول يعني الحسنات، صغائر وكبائر، القسم الثالث حقوق العباد، حقوق العباد. ولذلك ورد في هذا الحديث ولو طرق هو حديث صحيح، الذنوب ثلاثة محمد، الذنوب ثلاثة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية الظلم ثلاثة، حديث نعم، الذنوب ثلاثة أو الظلم ثلاثة، ظلم لا يغفره الله وهو الشرك بالله، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وظلم يغفره هو ظلم العباد بعض نفسهم بينهم وبين الله، ربما الصغائر أشيء من هذا القبيل، حتى الصغائر. أما الكبائر لا بد فيها من توبة، والحقوق لا بد فيها من الإرجاء، لا بد من رد المظالم. ربنا عز وجل إذا كان الأمر له هو ذنب بينك وبين الله يعفو عنك ولا يظلم أحد، لا يمكن أن يعفو عنك وأنت أخذت حقوق الغير، إلا إذا من إلا إذا اقتص يوم القيامة، أو إلا إذا ذهبت واعتذرت الآن، يعني يوم القيامة الحسنات، إذا سببت أحدا هناك السبب يوزن الحسنات في الميزان، الضرب يوزن الحسنات. فإذا انظر، والرجل يأتي يوم القيامة بكثرة الصيام، والمفلس الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أدون من مفلس من أمتي، قال يا رسول الله المفلس من أمتك من لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وفي رواية زكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وضرب أو سفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا في الليل تردف عليه سيئاته فقذف به في النار والعياذ بالله، هذا هو المفلس. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يوقف على ماذا؟ قنطر بين النار والجنون والعياذ بالله، حتى ترد المظالم، حتى يكون هناك قصاص. فإذن هي أقسام ثلاثة. فعندما يقول مثل هذا من قام رمضان أو من قام ليلة القدر أو من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، إيمانا الذي حمله الإيمان، واحتسابا أي طلبا للأجر لا للرياء والسمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. المراد بما تقدم من ذنبه الكبائر أم حقوق العباد؟ الجواب الصغائر، هذا باتفاق أهل السنة. هناك قول يقول حتى الكبائر، آثار معروفة، وقد ألف في هذا الحافظ ابن حجر رسالة، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الحج، ألف في هذا الرسالة يبين حتى المظالم، حتى المظالم في الحج، قيل إنه هذا خاص بالحج. على كل ضروري من ماذا؟ من التوبة في الكبائر، وضروري من ماذا؟ في حقوق العباد إرجاع المظالم، هذا من شروط التوبة. أما الصغائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر المقصود والمرابية إيش هي؟ الصغائر. في رواية شاذة وضعيفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحاول بعض مشايخنا أن يقول بأنها يستأنس بها، والصحيح أنها باطلة، باطلة، ها؟ باطلة، لأن لا يلتفت إليها. يفهم؟ باب الجهاد من الإيمان. طبعا هذا فيه كلام طويل، نقف هنا لأن أنا أستسمح غدا إن شاء الله سنضرب أكثر، أن اليوم عرفنا النفاق وكما عرفنا الإيمان سابقا، عرفنا الإيمان من جهة اللغة من جهة الاصطلاح، وعرفنا أيضا بعض الأنواع الإيمان، ثم دخلنا في التوحيد وأنواعه، ثم اليوم حاولنا أن نختصر وعرفنا النفاق من جهة اللغة من جهة الاصطلاح، وذكرنا بعض أنواعه، نفاق الاعتقاد ونفاق العمل ونفاق الاجتماعي، ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم، وغدا نتابع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.